لها خشيات الرب أنواره بالحسن ساطعات بجلالها مدهي لذي اللوب أودى الهوى ما فيه إلا بالحسن ساطعات بجلالها سقيا ومرحومات تشفي غليلا تشفي غليلا واله الصابي. إلهي وكم لي فيك نجوى وأدمع أواب وآه. إلهي وكم لي فيك نجوى وقلب على خوف خفوق يرجي من المولى رضا. وقلب على خوف خفوق يرجي من المولى رضا. بوح إلى المنان يرقى فيسأل ربي من ندى ويطمع في جود وعفو ونزل به الفردوس تا. يتيه بما أعطى إلهي فلا حد للنعمى تراه. تأمل عظيم العفو واعمل فما صالح إلا نما. فيا من دعا للسؤل خلقا فكيف يرد من قد أتى. إلهي وكم لي فيك نجوى وأدمع أواب وقلب على وكم في الصلاة